بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله وبمعونته نواصل درسنا في باب بيان شيء من أنواع السحر من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومن شرحه تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان حفيد المصنف رحمهم الله جميعا. وكنا فيما سبق قد وقفنا على أثر ابن عباس لعله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نطلب من الأخ أسامة أن يبدأ على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الدرس الحين اجلس اسمع الدرس. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف بإسناد صحيح، وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته، انتهى. وعلى هذا فالمعنى من تعلم، يعني من تعلم شعبة من النجوم. التنجيم هو زعم التأثيرات الفلكية بالحوادث الأرضية، له فن مدون بهذا الشأن، وهو مبني على وهم. يعني يبنون التأثيرات أو في الحركات السفلية أنها منبثقة عن حركات الأكوان العلوية. نعم. ولهذا ترى يعني يقتبسون منه في بعض الجرائد، في بعض الجرائد التي في خارج البلاد، يقول: حظك أنت والنجوم، ثم يضعون جملة منها: العقرب وعطارد وكذا وزحل إلى آخره، ويذكرون جملا مثلا من باب الفأل، أو فيها شيء من يعني مما يسوء، فيأتي الشخص المغفل الذي لم يعني يتسلح بالعقيدة، فيختار إما أن يكون له نجم معين فيختار ما كتب فيه ويعتقد أنه سيصيبه ما ذكر، وإما أن يضع أصبعه ويغمض عينيه على فما وقع عليه فهو نجمه، فيقرأ ما فيه: سيحصل لك كذا، أو ستجابه كذا، أو يعتقده المسكين ويبني حياته على هذا الوهم. أي نعم، فهذا من هذا النوع، لكنه سحر لأنه صد عن الحق، صد عن الحق واتباع للباطل بقناعة فاسدة، كما نقول في العقيدة أنها حكم الذهن الجازم، فإن خالف الواقع ففاسد، وإن طابق الواقع فصحيح. فهذا يكون مقتنعا لكنها قناعة مبنية على باطل فسحر من الحق إلى الباطل. أي نعم، من تعلم شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، لأن شأن السحر الأول هو يعني الصد عن الحق، الغرض من السحر هو الصد عن الحق، توهيم الإنسان في نفسه، توهيم الإنسان في نفسه، يعني معاناته من أن به أمراض وبه أوهام وبه كذا وبه كذا، هذا نوع من السحر أيضا، يصل به هذا الأمر إلى أن يمرض ويموت. أي نعم، وليس هو من ذاته، بل تأتي الشياطين والجن وتتسلط عليه وتوهمه يعني ما ليس بالحقيقة. حتى كان سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشد أنواع السحر، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، يأتي أهلهم ولم يكن هذا حصل، يظن أو يرى، وهذا من فعل الشياطين من توهيمهم. أي نعم، لأن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في جف طلعة فحل أو طلعة ذكر، ذكر النخل له طلع يلقح به بقية النخل، يلقح به إناث النخل، فعمد هذا اليهودي وأخذ شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة وفي مشط ومشاطة، ووضعها في وعقد 11 عقدة ونفث فيها ووضعها في جف طلعة الفحال، ووضعها في بئر أو في راعونة، راعونة يعني غار في بئر، نعم جنوب، سيذكر ربما ذكر الشيخ ذكرها فيما مضى، إنما كانت في جنوب المسجد وتكلمت عنها في الدروس السابقة ودفنت ولله الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتسلط السحر على رسالته، فالله عصمه في البلاغ، والله يعصمك من الناس، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ وعده بأن يعصمه من الناس، وقد نعم فعل ربنا سبحانه وتعالى، عصمه من الناس وحفظ رسالته من أن يدخلها شيء من باطل الشياطين. وربما نعم سيمر بنا أو مر نعم من قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لعله مر بنا في الدرس السابق، نعود لها لعل أسامة يعود لها. أي نعم، قال روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن أعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر، يعني فحال، فحال نخل، فالجف والغلاف غلاف طلعه، ففلقه فلقين وجعله في الجف أو في الجف كله بحيث يفلق ويؤخذ منه اللقاح ويكون له جف، أي نعم يسمى جف، جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان، في بئر ذي أروان، رواه البخاري ومسلم، نعم ذكر الأخنا ومسلم، انتهى. فهذا دليل على أنه هذه حقيقة السحر، أو هذه من حقائق السحر، ودليل على أن السحر له حقيقة. و لبيد بن الأعصم هو أحد مراجع المعطلة، الجهمية الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، يقول أصحاب مصطلح الحديث وأصحاب العلم بالحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية أن أصل مقالة التعطيل أخذها جهم بن صفوان عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سند مقالة التعطيل. ولبيد بن الأعصم هذا هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والسحر أساسه وبيئته نمت في اليهود، نمت يعني أو ترعرع في اليهود. نعم. قوله شعبة أي طائفة وقطعة من النجوم، والشعبة الطائفة من الشيء والقطعة منه، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. نعم، يعني هو في حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وشعب الإيمان صنف لها العلماء تصانيف، منها شعب الإيمان للبيهقي، وقد لخصه عن الحليمي، واقتبس من الحليمي ما اقتبس أيضا يعني من المخالفات في عقيدة السلف، لكن المرويات التي يرويها صحيحة إذا سلمت من التأويل وسلمت من التعليق الذي يصرفها عن ظاهرها اللائق بالسياق واللائق بجلال الله عز وجل. نعم. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي المعلوم تحريمه، من السحر أي المعلوم تحريمه. قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله هو علم بس على سبيل التجوز، وإلا ليس علما بل هو جهل، هذا من الأنواع التي علمها جهل، والجهل بها علم، مثل علم الذي يسمونه علم الكلام وهو ليس علما، حتى أن الشافعي أوصى قال أو أفتى أنه إذا أوصى أحد لأهل العلم بوصية فإن أهل الكلام لا يدخلون في هذه الوصية، وكذلك أهل النجوم لا يدخلون في هذه الوصية، يعني المقصود بالعلم هو العلم النافع. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي المعلوم تحريمه. قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال الله تعالى هل تجدون حديثا فيه لفظ العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول يعني لا أظن يعني أن الرسول سماه علما يعني في الحديث، إنما شعبة، هنا قال شعبة من النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم ما قال علم، فهو على سبيل التجوز لما يذكر الشارح علم النجوم، ومجارات أيضا مجارات لما تواطأ عليه يعني بعض الناس من أن هناك علم للنجوم يتعلم أو شيء منها، وصنف فيه مصنفات منها السر المكتوم في بعض الألفاظ، السر المكتوم في عبادة النجوم، وبعض الألفاظ السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وقد ذكر أحد زملائنا أنه وجد هذا مخطوطا في جامعة الملك سعود للفخر الرازي، السر المكتوم في عبادة النجوم. نعم، وأظن تجدون هذا في رسالة التنجيم للأخ ما اسمه في قسم العقيدة، أخونا المشعبي، عبد المجيد المشعبي، له رسالة في التنجيم ذكر من أنه طلع على هذه، وكان قد حدثني شفويا أنه وجدها مخطوطة في جامعة الملك سعود. أي نعم، مما يدل على أن هناك أناس ممن ينتمي إلى العلم فتنوا بهذا. نعم. وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. قوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر، أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم. لعله اقتبس هذا يعني من الآية الكريمة في الملكين يعلمون الناس السحر، على هذا يعني هناك من أنواع العلم ما العلم به جهل والجهل به علم، فيعلمون الناس السحر، إذن يكون للسحر علم لكنه جهل. أي نعم، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هنا يعلمان. إذن الشر يتعلم، الشر يتعلم، والباطل يعني ممكن يتعلم ويكون له فن مدون لكنه باطل في أصله. أي نعم، إنما على كل حال هذا من العلوم التي يعتبر أهل العلم أن العلم بها جهل والجهل بها علم. هذه علوم غير نافعة بل علوم ضارة. إذن يعني ما ذكره الشيخ نعم سليم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت والقولان متلازمان، لأن زيادة الإثم فرع عن زيادة السحر، وذلك لأنه تحكم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فعلم تأثير النجوم باطل محرم، وكذلك العمل بمقتضاه، وكذا العمل بمقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر. قاله ابن رجب. أي نعم، هذا هم يضعون لها أبراج أو يضعون لها يعني تماثيل للنجوم الصابئة التي تعبد الكواكب وتعبد النجوم، أي نعم، تجعل لها مداخن وتزعم أن يعني كل نجم منها له دائرة وله تأثير وله كذا، وأن كل حدث أو كل ولادة لها نجم معين، حتى أن المنجمين منعوا المعتصم، أو يعني ربما قالوا له إن مسيرك للغزو في هذا الوقت يوافق النجم الفلاني وهو نحس إلى آخره، فما أبها بقولهم وفتح الله عليه. أي نعم، السيف أي نعم أصدق أنباء من الكتب، يقول أبو تمام يمدح الفاتح، السيف أصدق أنباء من الكتب، يعني من كتب المنجمين في حده الحد، أو ربما الفعل ولا المكاتبات. أي نعم، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. ثم ذكر يعني ذكر قصة الكهان الذين أشاروا عليه ومدحه بمضيه واتكاله على الله عز وجل، والله عز وجل ما خذله بل فتح له فتحا عظيما. أي نعم. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، هذا مشكل، هذا واقع في الناس، يعني بعضهم ذكر لي أنه يقف خاصة في النساء وغيره، يقف في الباب أو ربما ومعه خيط ويعقد عقدة ويطلب من الداخل أن ينفث فيها، بزعم البركة أو يأخذ حبات من الحنطة أو حبات أي نعم، وفي كل حبة يزعم أنها رقية أو يزعم أنه يعود برقية، وهذا كله يعني نسأل الله السلامة باطل، ومعتقده ضال، ربما يفعل هذا من أجل تطليق امرأة أو من أجل التأثير كما يزعم، فيكون قد دخل في هذه المتاهة. نعم. قال: هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعزاه للنسائي، ولم يبين هل هو موقوف أو مرفوع، وقد رواه النسائي مرفوعا. وذكر المصنف عن الذهبي أنه قال: لا يصح، وحسنه ابن مفلح. نعم. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر، ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل، وهو مرتبة بينهما. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة، نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الإذن الشرعي. قاله ابن القيم. هنا صححوا عندكم الكوني الشرعي، فتكون الكوني القدري لا الإذن الشرعي، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري، ولله عز وجل حكمة في تقديره وتكوينه، لا الإذن الشرعي. على كل حال، من اعتصم بالله عز وجل واستعاذ به أعاذه، بعدما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة المعوذتين 11 آية، كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية انحلت عقدة من العقد 11 التي سحره لبيد، حتى إذا أتمها قام كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. فالمعوذتين هي من العلاجات، قراءتها وتدبرها والتعوذ بهما من أعظم أسباب العلاج، علاج السحر. والعين والحسد وكل الشرور التي شرع الله الاستعاذة به منها في هاتين السورتين. نعم. قوله: ومن سحر. ابن القيم له تفسير سورة المعوذتين، ذكر يعني فوائد، وذكر إفاضات من الاستنباط على هاتين السورتين عظيمة. تفسير سورة المعوذتين بمجلد، أي نعم، يحسن بنا أن نرجع لهذا التفسير. نعم. أي نعم. وهذا الكلام لعله في البدائع كما نقلت وأنت، نعم، لكن تفسير سورة المعوذتين يعني قيم من ابن القيم. أي نعم. حتى ذكر المراتب وذكر يعني الفوائد، وذكر مراتب المخالطين في الشر وكيف يتقي ويستعيذ بالله منهم. نعم. نعم. ها؟ ما تفسير المعوذتين؟ لا، كتاب مستقل. طبعه محمد حامد الفقي، اللي أعرف أنه كتاب مستقل. لعله يجوز أنه يكون مستلا، لكن نحتاج إلى هل طابقت بينهما؟ على كل حال أنا يعني اطلعت على أن محمد حامد الفقي رحمه الله طبع الكتاب، فيجوز أن يكون اشتله من بدائع الفوائد. نعم، ما هو بعيد. قوله ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا الحافظ بن حجر نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك، والحافظ شافعي، إذن هذا تحرير لمذهب الشافعية. أي نعم، لأنه نقل عن الشافعية أن يقول صف لنا سحرك، كأنه لا يحكم بأن السحر، وهو التفصيل هو الحق. قد يكون شيء يسمى سحر وهو ليس مشتملا على الشرك ولا على الكفر، كما مر بنا من أنواع السحر. نعم، إن من البيان لسحرا، ولا النمام هل يكون كافرا؟ يعني الجواب أنه وإن عد من أنواع السحر بالمعنى العام لكن لا يكون كافرا إلا إذا اشتمل سحره على شرك، أي نعم، وكفر. يعني من هذا النوع في أنواع من السحر لا يتأتى إلا بالشرك مثل هذا. ومن سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، يعني في نستطيع أن نقول السحر بالمعنى العام يدخل فيه ما هو كفر وغير كفر، والسحر بالمعنى الشرعي المصطلح عليه بالمعنى الخاص هو الذي لا يتأتى إلا بشرك. أي نعم، نستطيع أن نحرر التعريف، نقول المعنى يعني السحر بالمعنى الخاص والسحر بالمعنى العام، أو بالتعريف الشرعي أو بالتعريف اللغوي. فالتعريف اللغوي عام يدخل فيه يعني ما هو كفر وما ليس بكفر، وأما التعريف الخاص المصطلح الخاص أي نعم فهو الذي لا يتأتى إلا بالشرك. نعم. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يتوكل عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فإن تعلق العبد على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه وكله إليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه ونعم المولى ونعم النصير سبحانه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحر، أليس الله بكاف عبده؟ أي نعم، بلى نعم. ومن تعلق ويخوفونك بالذين من دونه، الله المستعان، ليس الله بكاف عبده؟ بلى. ومن تعلق على السحر والشياطين وكله الله إليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة، يعني من تعلق على شيء دون الله، تعلق على السحر، تعلق على حيله، تعلق يعني بقوته هو، أي نعم، وكله الله إليه فهلك. من تعلق شيئا سوى الله، من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا عدل من الله عز وجل أن يكل كل من تعلق على شيء أن يكله إليه، سحر أو غير سحر أو حتى سلطان أو حتى يعني قوة أو حتى مال. من تعلق شيئا علق قلبه عليه وظن أنه يعني يقوى به وكل إليه فهلك. أين من؟ نعم، أي لا، هو أقول جيد يعني المداخلة هذه، لكن تحتاج إلى يعني تحرير إن صح الكلام. الأخذ بالأسباب ليس تعلقا بها، التعلق والاعتماد على الأسباب، فالاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، كمن ينكر أن طبيعة السم الهلاك الضرر، هذا عقله مختل يتناول السم يقول ما فيه ضرر، أو يعني لا يفرق بين التمرة والجمرة. فإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع. فالأخذ بالأسباب، ونقيدها هنا بقيد الأسباب المشروعة المباحة، أما أن تأخذ بالأسباب المحرمة فنعم تجتنبها، هذا مشروع، لكن الأخذ بالأسباب المشروعة هذا عمل بالشرع من غير اعتماد عليها، بل الاعتماد على الله عز وجل. أي نعم، ولا بد من معرفة طبائع الأسباب، طبيعة النار محرقة، تعرف طبيعتها وتستعملها بعلم. أي نعم، وهكذا جميع الأسباب لا بد أن تستعملها بعلم، وتفرق بين المحرم منها والمباح، وفي نفس الوقت لا تعتمد عليها. إذا وجدت أنك في اعتمادك عليها تضطرب وتتعلق بها فهذا خلل في التوحيد، في الاعتماد على الله عز وجل. إنما تأخذ بالأسباب بعلم ولا تعتمد عليها، بل اعتمادك على الله عز وجل. نعم، وهذا الذي تعلق على السحر، اعتمد على السحر، على سحره، اعتمد على بيانه، اعتمد على شيء دون الله عز وجل، فالله عز وجل بعدله يكله إليه، ومن وكل إلى شيء سوى الله عز وجل هلك. أي نعم، من وكل إلى شيء دون الله عز وجل هلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، الحي بذاته، المحيي لغيره، القيوم بذاته، المقيم لغيره، قائم على كل نفس بما كسب. ولو أن الله سبحانه وتعالى يعني ترك الخلق لحظة واحدة لهلك، لا تأخذه سنة ولا نوم. في بعض ما يذكره المفسرون أن موسى عليه السلام كأنه يعني تلقى من ربه عز وجل شيئا كلاما يفهم بهذا المعنى، قال يا موسى خذ قارورتين عبارة عن السماء والأرض، فسلط على موسى السنة النعاس فاصطكتا وانكسرتا. فهذا تنبيه إلى أن الله عز وجل لا يكل المخلوقات إلى ذاتها طرفة عين، ولو فعل سبحانه وتعالى لهلكت، لاندكت. أي نعم. نعم. قال وبالجملة فمن توكل على غير الله كائنا من كان وكل إليه وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته. أي هنا، هنا الذي تريد يا أخي، أو ذهب. أي نعم، من توكل على غير الله كائنا من كان وكل إليه وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته، من جهة هذا الذي توكل عليه. نعم، وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده. نعم، وهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه. ها هنا يحسن بنا أن نتحدث، يقول فلان غير واثق بنفسه، أليس هذا خطأ؟ ثقة بالله عز وجل، نفسك ينبغي أن تكون أن تستعيذ بالله من شرها، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كان هذا دعاء نبوي النبي يقول عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا في النبي يقول ويستعيذ بالله من شر نفسه، فكيف بنا؟ فكيف بمن سواه؟ كيف يأتي شخص ويقول الله فلان من عيبه ومن نقصه أنه غير واثق من نفسه؟ قل غير واثق من الله، نعم واثق من الله عز وجل، واثق بالله عز وجل الذي يفعل الشر المشروع ثقة بالله، أي نعم لا يعتمد على غير الله. هذا هو المطلوب وهو الذي اكتمل، هذا هو الذي كمل نفسه. فانظر يعني عادة الله، سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسوى أمير، رئيس، مال، أي شيء، أي نعم، إذا اطمأنت النفس إلى غير الله ووثقت بسوى الله وكلك الله إليه، أي نعم وكل الله، أو ركن إلى مخلوق يدبره، أجر الله تعالى له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله. وهذا أمر معلوم بالنص والعيان، هذا أمر معلوم يعني بالواقع أن من دائما حتى من أعان ظالما سلط هذا الظالم عليه، من ركن إلى شيء من دون الله عز وجل أتاه نقيض قصده من هذا الذي ركن إليه، وهذا لا شك فيه. نعم. أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله. أعد هذه العبارة جميلة جدا وبالجملة. قال: وبالجملة، فمن توكل على غير الله كائنا من كان وكل إليه وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده، وهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله تعالى له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله، وهذا أمر معلوم بالنص والعيان. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين البصيرة النافذة رأى ذلك عيانا. وفائدة هذه الجملة بعد ما قبلها الإشارة إلى أن الساحر متعلق على غير الله، فإنه متعلق على الشياطين. وفائدة هذه الجملة بعد يعني إيش الجملة؟ أين الجملة؟ ومن تعلق شيئا، ها؟ ومن إيه نعم، ومن تعلق شيئا وكل إليه. بعد الذي قبلها، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك لأنه تعلق في هذا العمل. ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا فرد من أفراد القاعدة، القاعدة من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الذي سحر تعلق بهذا النفث وهو فرد من أفراد المتعلقات. أي نعم. الأخ يسأل سؤال مهم شوي لأنه واقع، فما في مانع استراحة يعني في الإجابة على السؤال. يوجد في بعض المجتمعات أشخاص يدعون أنهم يعلمون أين يوجد الماء تحت الأرض، ذلك عندما يريد أحد الناس حفر بئر، ولذلك يعتمد من أراد حفر بئر على كلام هؤلاء الأشخاص، فما حكم ذلك من الطرفين؟ مسألة الماء يا أخي من ناحية جيولوجية تعرف بعلامات، هذا يعني علم له علاماته وله أماراته، ويعني صحيح هذا من باب الأخذ بالأسباب، لكن له علم. لكن من الناس من يدجل ويزعم أنه يعرف هذا إما بواسطة الجن أو بواسطة يعني أنه يعلم الغيب ويصدق بهذا، هذا لا شك أنه دخل بابا من أبواب الكهانة. لكن هناك علامات تعرف، كأن يرى علامات في الجبال ويقص الماء ويرى أين مسير هذه العلامات، لأنه تعلم أنها علامات تدل على الماء وتسمى الشينان، يعني الكبار السن وأصحاب التجارب يقصون الماء من خلال الجبال، فيشير إلى مستوى من الأرض يقول إن هذا يجري، انظره يجري وانظر علاماته إلى هذا الموطن. هذا يعني أمر مسلم به. والجيولوجيا، فن الجيولوجيا معرفة طبقات الأرض ومعرفة الإنعام، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه. على كل حال إذا كانت هناك أيضا أسباب مثل بعض الحديد أو بعض المغناطيس أو بعض الأشياء التي تدل على الماء، هناك يعني علم الإنسان ما لم يعلم بعضهم، حتى يأخذ غصن من طرفة، من شجر الطرفة، فيستعمله في وقت معين، فالغصن نفسه تجد أنه يعني في المنطقة التي فيها الماء ينشط، فيستدل على الماء بمثل هذه الحركة. نعم، إذا بين ما عندك ولم يلبس، نعم، فإن شاء الله لا شيء في هذا. البقية نتركها لنهاية الدرس، بقية الأسئلة. نعم، ونعود إلى ما نحن بصدده، فتفضل يا أخ سالم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شات ولا أو أمر الشخص، يعني معروف الفرق بين الصادق والكاذب في هذا، يعني واضح. فالكاذب إذا عرفت أنه كاذب لا تطيعه ولا تصدقه بقوله، والتجارب يعني أو الواقع شاهد بهذا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضح؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قوله هل أنبئكم أي أخبركم، قوله ما العضح هو بفتح العين المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي جاء في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العضة بكسر العين وفتح الضاد، وفي حديث آخر إياكم والعضة. قال الزمخشري: أصلها العضة فعلة من العضه، وهو البهت. هو فعل. شوف الزمخشري لا شك أنه يعني فقيه في اللغة وعالم في اللغة، لكن شأن شوف الشيخ سليمان ما ترك الزمخشري، لأنه مثلا منحرف أخذ الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنا وجدها. أنا بيني وبين الأستاذ قصة يعني حول الزمخشري هنا، فانظر الشيخ سليمان نفسه لما وجد الفائدة عند الزمخشري أخذها منه هنا. ويقال أن الزمخشري تاب في آخر عمره. هنا يا من يرى فمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هذه من ضمن أبيات للزمخشري في آخر عمره، قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي كذا، يعني أنا نسيت أكثرها. نعم، لكن في الأخير فمن علي بتوبة. شوف هو المعتزلي لا يثبتون الرؤية، فهو الآن أثبت الرؤية وناجاه بما ينكره. نعم، ناجاه بما كان يعني يدرج عليه في التفسير وغيره، وأثبت ما كان ينفيه. فتوبة المبتدع لا تصلح أبدا إلا بالإقرار بما يعني أو بنفي ما ابتدعه. نعم، ففي الأخير قال: فمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، أو كما أو حول هذا. نعم، فعلى كل حال سواء تاب أو لم يتب، الحكمة ضالة المؤمن. نعم، يلتقطها المؤمن أن وجدها. نعم، أصلها العضها، وهذا جيد. نعم. قال الزمخشري: أصلها العضها فعلة من العظم وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفا. من أي من السنة؟ السنة. نعم. والشفة والشفة وتجمع على عظيم. ثم انتهى كلام ابن الأثير. أي نعم. انتهى كلامه. نعم. ثم فسره عبد الأثير، هو الذي نقل عن الزمخشري. أي نعم. قاله من أبي السعادة. ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس، وعلى هذا فأطلق عليها العظة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. فأطلق عليها العظة لأنها لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبا. نعم. ذكره القرطبي. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت ظاهر إراد المصنف لهذا الحديث هنا يدل على أن معنى العظه عنده هنا هو السحر، ويدل على ذلك حديث كادت النميمة أن تكون سحرا، رواه ابن لال في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. هذا في بهجة المجالس لابن عبد البر. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قاتلهم الله، أفسدوا المجتمعات بهذا. نعم. أفسدوا قلوب الناس بعضهم على بعض في بالكذب والنميمة، ويعني أصل الدافع لها الحسد، خاصة يعني بين طلبة العلم، فينبغي أن ننتبه، لأن الشيطان هذه من بضاعة الشيطان، لم يجد ما يناسب طلبة العلم إلا هذا، إلا الحسد، فبسبب التحاسد ربما يحصل النميمة ويحصل الإفساد ويحصل، فالله المستعان. نعم. قال في الفروع: ووجهه أنه حتى أن بعض طلبة العلم صار يخشى من قول الحق خشية من النمامي، خشية من أصحاب نقلة القالة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى هذا الحد وصلت الفتنة. فأوصي إخواني، نفسي وإخواني، بتقوى الله عز وجل، ويعني الحذر من هذا في نفسه وفي غيره، والاعتصام بالله عز وجل، وأن نجعل هذا نصب أعيننا حتى لا تفسد أحوالنا. أين ها؟ نعم، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم. أنا ما سمعت يعني. نعم. لا لا لا لا، النميمة يعني من الكبائر، النميمة من الكبائر، لكن ليست كفرا، قد تصدر من المؤمن، تصدر من طلبة العلم، تصدر من طالب العلم، تصدر من يعني أي نعم، فهذا المش أي نعم، لأنها قد يعني، لكنها لا تصل إلى حد الكفر، نميمة كبيرة من الكبائر، إنما خطيرة جدا. أي نعم، وتدخل في معنى السحر العام، تدخل في معنى السحر العام، لكنها ليست كفرا، يعني لا يكفر صاحبها، لا يكفر بها. ها؟ هو الذي ينقل قالة السوء بين الناس بقصد الإفساد، القالة بين الناس حتى لو كانت قالت خير، حتى لو كان الكلام خير بقصد الإفساد، خلاص. ها؟ النمام يعزر، لأنه يختلف، ما لها ضابط، وليس لها يعني ليس لها حد يعني حد يعني منضبط، فيعزر ولي الأمر يعزر صاحبها بما يمنعه. مثلا عمر بن الخطاب كان لا يسمع للنمام، كان إذا جاءه من ينم يعني زجره ونهره. وبعض العلماء بعض المتفطنين إذا جاءه النمام خيره بين أن يقابل بينه وبين المحكي فيه وبين أن يتوب فيتوب إلى الله عز وجل، يعرف أنه نما حتى لو كان صادقا، هو لا يريد أن يقابل ذاك الشخص أين، فهذا كافي في زجره، كافي في زجره، يعني هذا من الأساليب التي تجعلك تتقي شره ولا تسمع له. أين الله المستعان. نعم. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر وعلمه على وجه المكر والحيلة. حتى بعض الأسئلة التي فيها مكر وإيقاع هي من نوع النميمة. أي نعم، هي من نوع النميمة، يريد مثلا أن يعني يظهر بكلمة حتى يسعى بها. أي نعم، كل هذا من الخبث. أي نعم، نسأل الله السلام. إبليس نمام، كيف نمام؟ ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من على وجه الإفساد حتى أنساهما عهد الله لهما. أي نعم، فهذه من بضاعة إبليس. نعم، لكن الحمد لله المؤمن الذي يتقي الله عز وجل ويعمل بالسنة يعني يمكنه أن يفشل النمام، حتى إذا بدأت بالمدح أحتوا في وجوه المداحين التراب. أي نعم، أول الأمر يضبطه ويضبط كلامه حتى لا ينقلب، ثم يقابل بينه وبين صاحبه، ثم لا يعود إليه مرة أخرى. نعم. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، ولهذا يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية، وهو له غرض، إما أنه يفسد، وإما أن يريد أن يحتل منزلة في نفس هذا المنقول إليه، ولكن من نم لك نم فيك لا شك في هذا، وإما أن يريد أن يتقرب إليه للحصول على مال أو حصول على منزلة، بحيث أنه يعني يعقد صداقة بينه وبينه وأن له تأثير. بعضهم قد يأتي وينسب عن المسؤولين، قل أنا حدثني فلان وحدثني فلان وقلت لفلان وقلت وفلان وجلست مع فلان، ويذكر أسماء أشخاص. يا أخي أنت بين أمرين، إما أن تكون كاذبا وتريد بهذا الكلام التأثير والإرهاب أو التمكن، وإما أن تكون صادقا وقد أفشيت سرا ائتمنك عليه هذا المسؤول، فكلا الحالتين لا شك أنها سيئة. إما إن كنت صادقا فقد أفشيت سرا، وإن كنت كاذبا فأسوأ. أي نعم، هذه دائما حتى في الذين يريدون تأثير أو يريدون أخذ المكانة صحبة يعني. نعم. قال: ولهذا يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. ولا يعني كلامنا هذا أننا يعني ندعو إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعطيل النصيحة، لا، دين النصيحة، لكن يكون صاحب النصيحة صادقا ويكون أيضا ثابتا ولا يهمه، ويكون قد استنفذ الأغراض الشرعية، نصيحة أولا نصيحة هذا الشخص، ثم إذا لم يفد وخشي ضرره يمكنه أن يبلغ ولا يخشى إلا الله عز وجل. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة يعني لا بد منها، لا يفهم من هذا الكلام أن يعني ندعو إلى تعطيل النصيحة، لا، لا بد من إسداء النصيحة، لكن بعد بالطرق الشرعية، نصيحة تكون بالطرق الشرعية. أي نعم، وبالمقصد الحسن. نعم. قال: لكن يقال الساحر إنما كفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. أي نعم، هذا الحكم يا أستاذ. أي نعم نعم، يعطى إلا ما اختص به. أي نعم، ما اختص السحر به من الكفر وعدم قبول التوبة، يعني يقام عليه الحد. أما عند الله إذا كان صادقا فالله يقبل توبة التائب، لكن ظاهرا حكما أي نعم يقام عليه الحد، وحده القتل. نعم، ولو تاب، يعني ما نقبل حنا توبة ظاهرا، لأن لا سبيل إلى معرفة هذا، لا معرفة التوبة من ناحية. أي نعم، وهذا حده كحد من سب الرسول عليه الصلاة والسلام القتل حتى وإن تاب. أي نعم، انتهى ملخصا. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، والحديث دليل على تحريم النميمة، وهو كذلك بالإجماع. قال أبو وقال أبو محمد بن حزم: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. قال: وفيه دليل على أنها من الكبائر. وقوله: النصيحة الواجبة مثلا إذا كان الشخص يبي يقع في هلكة مع التعامل مع شخص آخر هذا لا يوثق به ولا يوثق بمعاملته، فله أن يقول احذر. أي نعم، على سبيل الإصلاح، عكس النميمة. النميمة بنية الإفساد، وهذا بنية الإصلاح. اسألك من يسألك أن يتزوج امرأة وأنت تعرف أنها لا تصلح أو كذا، واستشارك في هذا، تعطيه النصيحة وتبدي له النصيحة بقصدي، يعني النصيحة، النصيحة بقصد النصيحة، لكن هذه النميمة ليس بقصد النصيحة، إنما بقصد الفضيحة، الإفساد. إينا. نعم، بارك الله فيك. أكمل. وقوله: القالة بين الناس. قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض. بما يحكي للبعض عن البعض. ومنه الحديث: ففشت القالة بين الناس. أي أو القالة بما يحكى للبعض عن البعض، إيقاع الخصومة، أي كثرة القول بما يحكى للبعض، الإشاعات اللي يسميها في الوقت الحاضر الإشاعات. أي نعم، الإشاعات التي تحصل، والمقصود منها يعني البلبلة. نعم. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. نريد أن نكمل الباب، يعني هو أنفع من. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا، البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله. أما قوله إن من البيان لسحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. هو الحقيقة إن من البيان لسحر إذا كان بيانا صحيحا صادقا، أما إذا كان يعني المقصود به لبس الحق بالباطل وأن يكون ألحن بالحجة من صاحبه، فالنبي حذر من هذا صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فقطعة منا، فليأخذ أو ليدع. اللهم صل وسلم على رسوله. فقد يكون صحيح يعني بعض أصحاب المحامات وبعض أصحاب البيان، أيضا ورد في من تعلم صرف الكلام ليصرف به القلوب أيضا متوعد بوعيد شديد، يعني من تعلم صرف الكلام وتعلم اللغة من أجل أن يصرف قلوب الناس ببيانه، أي نعم، وبكلامه، أي يعني يصرفهم عن الحق أو يلبس لهم الباطل بلباس الحق، هذا لا شك أنه يعني مذموم. أما من يعني يتعلم هذا للدفاع عن الحق ولبيان الحق وإيضاحه فهذا ممدوح. نعم. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله فقال: هذا والله السحر الحلال. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: الأول أصح، وهو أنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله، وهو الذي فيه تصويب الباطل وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق، أو يكون فيه بلاغة زائدة عن الحد أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق ونحو ذلك، وسماه سحرا لأنه يستمير القلوب كالسحر. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، كما رواه مالك والبخاري وغيرهما. وأما جنس وغير نعم، أظن الشيخ بن حسن أورد قصة عند هذا، لا أدري يعني أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو سيأتي، أن رجلان من المشرق أحدهما ابن عم الثاني، فمدح أحدهما الآخر فقال الممدوح: يا رسول الله إنه يحسدني، لم يذكر كل ما في، فغضب المادح وذمه، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمدحه ثم يذمه في مجلس واحد، فقال: يا رسول الله، ما كذبت في الأولى وصدقت في الثانية، كيف؟ قال: إن امرؤ كنت قد رضيت فقلت أحسن ما علمت، فلما غضبت قلت أسوأ ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. نعم. لعلت نعم. الشيخ ابن رجب يقول: نعم. وإنما قاله يعني رسول صلى الله عليه وسلم في ذم ذلك لا مادح له كما ظن ذلك من ظنه. نعم. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. نعم صح. سياق الحديث نعم، والقصة وسبب الحديث تبين هذا، لعلها تبين هذا، وحاصل القصة ما ذكرته يعني لكم. نعم. قال: وأما جنس البيان فمحمود بخلاف الشعر، فجنسه مذموم إلا ما كان حكما. أما الشعر الذي يعني كما وصف الله أصحابه أنه في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فلا شك أنهم يعني أتباعهم الغاوون، إنما يتبعهم الغاوون، وما أنتم عليه بفاتنين لمن هو صار الجحيم. ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتصوير الباطل في صورة الحق، فإذا خرج إلى هذا الحد فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. نعم، عادة البليغ شوف يتخلل بلسانه بحيث أنه يتشدق ويكسب بهذه البلاغة حرفة أصبحت، كما تتخلل البقرة بلسانها يعني تخلل من آثار الأكل بلسانها، تتخلص أو تستعين على الأكل بلسانها، فكذلك هذا يستعين على الكسب بهذا البيان، تجد أنه مداح يعني كما يفعل بعض الشعراء الذين يمتطون شعرهم للتكسب وللكدية يعني للشحذة. الكدية هي يعني السؤال بإلحاح. نعم. وقوله شوف مقامات الحريري على لساني يعني صاحب كدية. اي نعم. ابو زيد السروجي هذا صح يعني شحال. اي نعم. لكن فيها فيها بلاغة وفيها الذين يريدون يتعلموا الأدب أي نعم يقرؤونها. نعم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد رأيت أو لقد أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير، رواه أبو داود. لقد رأيت أو لقد أمرت، نعم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ويقول حتى في الخطبة: إذا رأيتم الرجل يقصر خطبته ويطيل صلاة فمئنة من فقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مئنة فقه الرجل، يعني مظنة فقه الرجل أن تكون خطبته قصيرة وصلاته طويلة. أي نعم، طول الخطبة وإشغال الناس حتى يأخذ يعني مدة من الزمن وهو يعني يطيل بخطبته، لكن إذا لا حاصل لها. ثم لو طالت وهي تمل، يعني السنة في خطبة الجمعة أن تكون قصيرة جامعة، وطول الصلاة دليل على فقه الرجل، فقه الإمام. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا، عليكم السلام ورحمة الله، هنا حديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا وثاني آتاه الله الحكمة. الله أكبر.